الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف، اللزوم. ما هذه التماثيل التي أنتم لها؟ نعم، عاكفون، نعم، يعني ملازمون لها. فالاعتكاف لزوم، لفظة متداولة الآن في أيام الاختبارات، إذا لزم الطلاب البيوت والمساجد قيل لهم عاكفون على دروسهم، وعاكف على كذا لزمه. وتعريفه في الاصطلاح عند أهل العلم لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، لزوم المسجد لطاعة الله تعالى. والمسجد جنس يشمل جميع المساجد الثلاثة وغير الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، وغيرها من مساجد المسلمين. فهو جنس، تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، جنس. فعلى هذا يصح الاعتكاف في أي مسجد ما لم يترتب عليه تعطيل لما هو أهم منه. فمسجد لا تقام فيه جماعة لا يصح الاعتكاف فيه. لماذا؟ لأنه إما أن يضطر للخروج إلى كل صلاة، وهذا ينافي معنى الاعتكاف، أو يلزم عليه ترك الجماعة، وصلاة الجماعة واجبة والاعتكاف مسنون. لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، عرفنا أن من مسمى الاعتكاف اللزوم وطول المكث. فالذي يدخل المسجد مدة يسيرة يجلس ساعة ينوي الاعتكاف، المعنى هذا أنه لزم المسجد وعكف فيه ولزمه. بعض الفقهاء يقول لا حد لأقله، كل ما دخلت المسجد نوى الاعتكاف، لكن على هذا على خلاف الهدي النبوي وخلاف ما يقتضيه اسم الاعتكاف. لزوم المسجد لأي شيء؟ لطاعة الله تعالى، لطاعة الله. فمن يلزم المسجد فرارا من الغريم مثلا على حد زعمه لا يسمى معتكفا. من يلزم المسجد لمناسبة جوه للمكث، بعض الناس بيته قرب مناسب للنوم، ما في مكيفات ولا في أماكن مريحة، يقول أروح المسجد، حج وقذان، جاء اعتكف ونام مضبوط. فالهدف من الاعتكاف تفريغ القلب لله جل وعلا بلزوم طاعته. ويرجح أهل العلم، بل بعضهم يرى هذا من مقتضى الاعتكاف، أنه لا يزاول فيه إلا الطاعات الخاصة اللازمة من صلاة وتلاوة وذكر، أما تعليم العلم لا يسمى اعتكاف. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اعتكف اتخذ حجيرة في المسجد، كل من أراد الاعتكاف اتخذ خبا لينعزل عن الناس وينشغل بالعبادات الخاصة. فتعليم العلم ليس مما يؤدى في الاعتكاف، هذا الأصل في الاعتكاف عند جمع من أهل العلم. وبعضهم يقول لطاعة الله تعالى، وتعليم العلم من أفضل الطاعات. وشهر رمضان كما هو معلوم شهر القرآن، شهر القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في العشر الأول وفي العشر الأواسط وفي العشر الأخير، اعتكف في العشر من شوال ثم استقر اعتكافه في العشر الأخير من رمضان، من رمضان. ومعلوم أن شهر رمضان شهر القرآن، يخلو فيه المعتكف بربه جل وعلا فيناجيه وينطرح وينكسر بين يديه ذاكرا له تاليا لكتابه مصليا ساجدا قائما. كثير من السلف إذا جاء رمضان عطلوا التدريس، تعليم الناس الخير نفع متعدي وفضله عظيم، ومع ذلك يتركون التعليم ويتجهون إلى قراءة القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فهو شهر القرآن لطاعة الله تعالى فيه. وبلغنا عن السلف أنهم ضربوا في هذا الباب، في باب العبادة وفي باب التلاوة في باب الذكر بأوفر نصيب. تجد الواحد منهم وهذا ثابت عن عثمان وغيره يقرأ القرآن كل ليلة، الشافعي كل في النهار مرة وفي الليل مرة، هذا ثابت عن كثير من السلف، لأن القرآن ينبغي أن يغتنم شهر المضاعفات. وأهل العلم يحملون حديث اقرأ القرآن في سبع وحديث لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث من كان ديدنه ذلك، أما من اغتنم الأوقات والأزمان الفاضلة فلا يدخل في هذا. وعلى هذا في هذا الشهر العظيم المبارك ينبغي أن تستغل الأنفاس، تستغل الأنفاس في الطاعة، وينقطع الإنسان فيه عن جميع العلائق إلا ما أوجبه الله عليه. أيضا مثل ما أسلفنا الإسلام دين التوازن، كونه أيضا يعتكف ويلزم المسجد للعبادة ويضيع من تحت يده، يضيع من تحت يده، يفرط في الواجبات، مثل هذا يقال له الاعتكاف في حقك مفضول، وأنت في عبادة ما دمت مشغولا بأداء الواجبات أنت في عبادة. لزوم مسجد لطاعة الله تعالى فيه. وعلى هذا لا يصح الاعتكاف خارج المسجد، خارج المسجد الغرف والملاحق ومكتبة المسجد والمنارة، يقول أهل العلم إن كانت تفتح إلى المسجد فحكمها حكم المسجد، وإن كانت تفتح إلى خارج المسجد فليست من المسجد. هذا المقرر عند أهل العلم، يقول وهو سنة لا يجب إلا بالنذر. محل إجماع بين أهل العلم على أن الاعتكاف سنة ليس بواجب، سنة ليس بواجب إلا إذا ألزم الإنسان نفسه به في نذر ونحوه. إذا ألزم الإنسان نفسه بالنذر وجب عليه، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وعلى هذا لو مات وعليه اعتكاف نذر يعتكف عنه ولي ولا ما يعتكف؟ نعم، تقدم لنا أنه وكذا كل طاعة ينذره الإنسان يقوم وليه مقامه، لأنه هو الذي أوجب ذلك على نفسه كأنه استدان على ذمته، فيجب قضاءه عليه، وقضاء الله أحق ودين الله آكد. لا يجب إلا بالنذر، ويصح من المرأة في كل مسجد، يصح من المرأة في كل مسجد. ومعلوم أن هذا مقرون بأمن الفتنة، إذا كانت المرأة لا تفتتن بالرجال ولا يفتتن بها الرجال صح من الاعتكاف بل ندب لها، لأن أمهات المؤمنين اعتكفن. لكن إذا خشي من النساء التضييق على الرجال منعنا، كما منع النبي عليه الصلاة والسلام أزواجه بعض السنوات، كثرت الأخبية في المسجد فضيقنا على الرجال. والأصل في المساجد أنها للرجال، وأما المرأة فهي مأمورة بالقرار في بيتها. وقرن في بيوتكن، لكن مع أمن الفتنة ووجود الفسحة في المكان والرغبة في الخير لا تمنعوا إماء الله بيوت الله. يصح من المرأة في كل مسجد، سواء كان المسجد تقام فيه الجماعة أو لا تقام فيه الجماعة. قد يقول قائل: الذي لا تقام فيه الجماعة يسمى مسجد؟ نعم. هل يسمى مسجد؟ نعم، إذا كانت معالم المسجد فيه ظاهرة ووقف لهذا الأمر ويصلى فيه ولو نادرا فإنه يسمى مسجد، بدليل أن مسجد نمرة مسجد إجماعا، ومن صلى فيه إلا مرة واحدة في السنة فهو مسجد. في كل مسجد لا يلزم أن يكون المسجد تقام فيه الجماعة، لأن المرأة لا تلزمها الجماعة. ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، لا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، لئلا يؤدي ذلك إلى تكرار الخروج والدخول، وهذا ينافي مسمى الاعتكاف الذي هو اللزوم، أو يؤدي إلى ترك الجماعة والجماعة واجبة. واعتكافه في المسجد الذي تقام فيه الجمعة، اعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل. لماذا؟ لأنه إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة لزمه أن يخرج يوم الجمعة لأداء صلاة الجمعة، وكونه يلزم المسجد لزوما تاما أكمل بلا شك، وإن كان خروجه لصلاة الجمعة مستثنى شرعا. يعني لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة، هل نقول لو إذا خرجت إلى الجمعة بطل اعتكافك؟ لا، هذا مستثنى شرعا. ولذا يكون اعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل لئلا يخرج منه. ومن نذر الاعتكاف والصلاة في مسجد فله فعله ذلك، يعني الاعتكاف أو الصلاة في أي مسجد شاء إلا المساجد الثلاثة. نذر شخص أن يعتكف في هذا المسجد، هل لهذا المسجد ميزة على غيره؟ ميزة شرعية؟ قد يكون هناك ميزات طارئة لكن لا يعلق بها أحكام، قد يكون هنا فيه أعوان يعينون على الخير يكون اعتكاف فيه أولى لكن ليس بملزم. فمن نذر الاعتكاف في هذا المسجد له أن يعتكف في أي مسجد كان، وكذلك الصلاة، إلا المساجد الثلاثة. إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام ليس له أن يعتكف بغيره، إذا نذر أن يعتكف في المسجد النبوي له أن يعتكف في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، ولكن لا يجوز له أن يعتكف بغيرهما لوجود المزية الشرعية لهما على غيرهما. وإذا نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى له أن يعتكف في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وليس له أن يعتكف في غير الثلاثة. ولذا يقول: إلا المساجد الثلاثة، فإن نذر في المسجد الحرام لزمه، وإن نذر في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام يعني والمسجد النبوي، وإن نذر في المسجد الأقصى فله فعله فيهما من باب أولى، وله فعله فيما نذر فيه لأنهما أفضل منه، أفضل من المسجد الأقصى. بعضهم يرى أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، ويروي في ذلك خبرا رده ابن مسعود. المقصود أنه يروي في ذلك خبرا أن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة. وعلى كل حال على قوله الاعتكاف انه من المساجد الثلاثه، فان صح الخبر مع ان ابن مسعود شكك فيه. ان صح الخبر حمل على انه لا اعتكاف اكمل وافضل من الاعتكاف في المساجد الثلاثه، مع ان قوله جل وعلا وانتم عاكفون في المساجد يدل على العموم، يدل على العموم. ولا يخرج، ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب وهي الطاعات الخاصة اللازمة كالصلاة والذكر والتلاوة، تعليم العلم أو مذاكرة العلم إن كان شيئا يسيرا بحيث لا يعطيه من الوقت والجهد ما يجعله يصرف له ما ينطبق على أنه اعتكف لهذا الأمر فلا بأس، وإلا فالأصل أن الاعتكاف للعبادات الخاصة ليتفرغ فيه في هذه الليالي العشر للانكسار بين يدي الله جل وعلا، واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل، اجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل ولو كان مباحا، ولو كان مباحا فضلا عن المحرم. وفي الحديث الصحيح من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا عام في وقت الاعتكاف وفي الأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة وغيرها، لكنه يتأكد في الأوقات والأماكن الفاضلة، ويتأكد أيضا في وقت الاعتكاف الذي فرغ الإنسان نفسه فيه ليكثر من مما يرضي الله جل وعلا، واشتغاله بالمباحات يعوقه ويحول دونه ودون مزاولة هذه الأعمال العبادية، فضلا عن كونه يزاول المحرمات، فضلا عن كونه يزاول المحرمات، لأن مزاولة المحرمات نقيض الهدف الشرعي من الاعتكاف. الاعتكاف إنما شرع للعبادة، فإذا زاول محرما اقترف نقيض ما شرع الاعتكاف من أجله، وتأكد وشدد في حقه العقاب. ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه، لا يخرج من المسجد، هذا الأصل، لأن الأصل بالاعتكاف لزوم المسجد، لزوم المسجد للعبادة، فلا يجوز أن يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه، إلا أن يشترط لا بد له منه الطعام والشراب، إذا منع من إدخاله إلى المسجد، وإلا يجوز الأكل والشرب في المسجد، فإذا منع من دخول الطعام والشراب جاز له أن يخرج من المسجد ليأكل ويشرب، لأن هذه ضرورة. يجوز له أيضا أن يخرج من المسجد لقضاء حاجته، إلا أن يشترط. قد يقول قائل العشر الأواخر فيها دوام يستغرق وقتا طويلا من النهار، إذا اشترط الإنسان أن يداوم يخرج من المسجد بداية الدوام ويرجع إليه عند نهاية الدوام، مقتضى قولهم أنه يجوز له أن يشترط، ويكون ما اشترطه غير داخل في وقت الاعتكاف. له أن يشترط الخروج لبعض العبادات والطاعات كالصلاة على الجنائز وعيادة المرضى وتشييع الجنائز ومشاركة في دفنها، فإذا اشترط ذلك له الأمر لا يعدو. ولا يجوز له أن يباشر امرأته، الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج رأسه إلى عائشة فترجله، فمثل هذا لا بأس به، لكن لا يجوز له أن يباشر امرأته ولو بغير الجماع من دواعيه من تقبيل ولمس وما أشبه ذلك، للنهي الصريح ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وإن سأل عن المريض وغيره في طريقه ولم يعرج إليه جاز، يعني هو خارج لحاجته ليقضي حاجته، ليأكل، ليشرب، لأداء ما لابد له منه، فوافقه شخص فقال كيف حال فلان، أو صلى بجانبه شخص فقال له ماذا عن فلان، لا بأس. وإن سأل عن المريض غيره في طريقه ولم يعرج إليه جاز، يعني في داخل المسجد لا إشكال، لكن إذا خرج لقضاء حاجته الأمر يسير ولا يخل هذا بالاعتكاف. فإذا سأل عن فلان المريض ولم يعرج إليه، لم يذهب إليه، جاز له ذلك لأنه لا يخل بالاعتكاف. لكن زيارة المريض لا تصح ولا تجوز، وعيادة المريض وتشييع الجنائز والصلاة عليها إلا أن يشترطه الإنسان أو تكون الصلاة داخل المسجد الذي هو فيه.